قوله سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر، من ورد بالاستفهام هنا؟ يعني التقرير. أحسنت. طيب هذا الحين من الدهر ما هو؟ قبل. أحسنت، إذن جميع الزمن الماضي قبل خلقه. طيب محمد ما المراد بهذا؟ ما المراد بهذا الخبر؟ المراد يعني يذكرهم بأنهم كانوا من العدم. أيوة، فإني أقدر أعيدكم من جديد، ما عندما أحسن. إذن هو تذكير بقدرة الله وتنبيه على قدرة الله على الخلق، فكما خلقكم من العدم لن يعجز أن يخلقكم بعد الفناء. يحيى، قوله سبحانه من نطفة أمشاج، ما المراد بالنطفة في اللغة؟ هي الشيء الكبير اليسير، إذن الشيء القليل، نطفة ماء يعني قليل من الماء. طيب أمشاج أخلاط. طيب والإنسان يخلق من ماذا؟ من ماء الرجل، ماء المرأة. نبتليه أسامة، نبتليه. أحسنت. طيب هل عندك آية تشبهها في أن الله خلق الموت والحياة للبلاء الابتلاء؟ نعم، الموت بس، الموت خلق الموت بس، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنت. أسامة رقم اثنين، فجعلناه سميعا بصيرا. من أجل أن يسمع ويبصر فيطيع أو يعصي. طيب محمد، إنا هديناه السبيل، ما المراد بالهداية هنا؟ أحسنت، يدله الإرشاد. السبيل الطريق، إما شاكر وإما كفورا. مطيع، مش عكس المطيع، ما عكس المطيع؟ السمين الطويل ايش عكسه؟ قصير. السمين عكسه السريع. ايش عكس السمين؟ النحيف، صح؟ طيب ما عكس الشاكر؟ إذن عاصي، صح؟ المطيع العاصي. اللهم اهدنا هديت، قول آمين. عبد المجيد، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا. يعني وين السلاسل هذه؟ فيه في جهنم، إذن جهنم نار في هذا. طيب هل هذه تدل على النار مخلوقة أو سوف تخلق؟ ها؟ موجودة الآن. طيب هل عندك دليل آخر أن النار مخلوقة الآن؟ واتقوا النار التي أعدت. طيب وأيضا في كل يوم عند الزوال، أحسن، تسجر شاعر إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من الأبرار؟ الأولياء. ما مفرد أبرار؟ بر، وهو من كثر خيره. طيب كأسا كان مزاجها كافورا، إيش الكأس هذه؟ هل هي من الماء أو اللبن أو العسل أو الخمر؟ الشيخ بن سعدي نص أنها من الخمر، من الخمر. طيب ما مزاجها كافورا، شو معنى مزاجها؟ ها؟ لا لا، مزاجها يعني مزجها، يعني خلطها كافورة. إيش الكافور؟ ها؟ لا لا، الكافور هذا ما هو؟ نوع من محمد الطيب. طيب، نوع من الطيب يتميز لماذا؟ رائحة نفاذ، بالرائحة وأنه منظرة جميل، واللون والطعم، وأنه يكسر حدة الخمر. طيب، اللهم اهدنا من هديت. يلا بدح. عينا يشرب بها المقربون. عينا ها؟ عباد الله. إيش؟ يشرب بها عباد الله. إيش؟ أقول هذه آية المطففين لي. أي عين يشربها عباد الله. ما معنى يشرب؟ أحسنت. إما نقول باء معنى من، يعني يشرب منها، أو أن الفعل ضمن معنى يروى. أيهما أحسن؟ ماذا اختار ابن كثير وتابع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ يروى، يعني أن الفعل ضمن معنى الري. يفجرونها تفجيرا، ما معنى يفجرونها؟ ولا أنت خلاص رحت منا قلبا؟ يعني يصرفونها حيث شاءوا. فجرونها يعني ها، يعني حيث شاءوا صرفوها إلى أماكنهم. طيب، هل معنى هذا أن أهل الجنة مشغولون، يعني ليس كما يصور إبليس أنهم جالسين بس قاعدين يأكلون ويشربون بس ما يتحركون؟ أهل الجنة في شغل، كما قال الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. تمام، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. حيث قلت لي في المطففين هذا خلصين أمس. أي بدأنا على بداية الصفحة. ها؟ أقول جات عيني على بداية الصفحة. لا. طيب، من يوفونا؟ طيب شكرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا الوصف، هذه جملة من حيث العم، وصف للأبرار، الأبرار الذين ذكر الله عز وجل بعض جزائهم، وأن يشرب من كأس كان مزاجه كفورا، وأنها عينا يشرب بهؤلاء العباد. امتدحهم الله عز وجل بقوله يوفون بالنذر. معنى الوفاء بالنذر الإتيان به كاملا تاما. والنذر من حيث اللغة معناه الإيجاب، النذر من حيث اللغة معناه الإيجاب، أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا، لكن معناه في الشرع يأتي على معنيين. الأول العبادات عموما ومن قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا في الحج، والحجاج ما نذروا شيئا، يعني ما نذروا النذر المعروف، وإنما المراد بذلك العبادات. والثاني، المعنى الثاني، هو أن الإنسان يوجب على نفسه أمرا ليس واجبا، يجب على نفسه أمر ليس واجب، كان يقول لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين، هذا نذر. طيب، هذه الآية هل المراد بها الأول أو الثاني؟ يعني هل المراد بها العبادات عموما أو النذور التي ألزموا أنفسهم بها؟ الجواب مراد بها الاثنان، والأكثر أن الناس ما ينذرون، فالمراد هنا أنهم يفعلون الواجبات، وسميت الواجبات نذورا لأنها تشبهها في الإلزام، فيأتون بالصلاة والزكاة والصوم والحج وكل الواجبات من بر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليهم، هؤلاء يأتون بهذه العبادات. وكذلك لو نذروا نذر طاعة فإنهم يوفون به، لأن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن هل ينبغي للإنسان أن ينذر؟ لو قال قائل ما دام الله يمدح الموفين بالنذر إذن أنذر، أقول لله علي نذر أقرأ القرآن اليوم أقرأ جزءا، لله علي نذر أن أذكر الله 100 مرة، لله علي نذر، قلنا إيش هذا؟ من قال كذا؟ قال هذه الآية. إيش نقول له؟ هذه الآية يراد بها الواجبات عموما، ثم إن النذر الابتدائي أن ينذر الإنسان عبادة نقول أصله منهي عنه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وذلك قال عليه الصلاة والسلام وإنما يستخرج به من البخيل. فلو قال قائل أنا ودي أصوم، ودي أقرأ القرآن، ودي أقوم الليل، وأجد من نفسي الكسل، لكني لو نذرت اهتممت، فهل ينذر؟ عيد الكلام، بعض الناس يقول أنا ودي أقوم الليل، ودي أصوم النهار، ودي أقرأ القرآن، لكني أجد من نفسي الكسل، ولو نذرت خفت، لو نذرت خفت صمت، خفت وقرأت، خفت وقمت الليل، فهل نقول ما دام أنه يراد به أمر حسن فيكون حسنا؟ لا. الجواب لا. غلط. الدليل حديث ابن عمر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والواقع أنه ينطبق عليك أيها القائل هذا الكلام الذي قلت، ينطبق الحديث عليه تماما، أنت بخيل. طيب ما الحل؟ ودي أقوم، ودي، قلنا جاهد نفسك، أكثر من الدعاء، أكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم ابدأ قليلا وألزم نفسك وجاهدها. فكما أن نفسك إذا مسكت الجوال تجلس عليها بالساعة بالساعتين ما تقول شيء بدون نذر، ترى صح ولا لا؟ يعاين الجوال بدون نذر أبدا، بل أبوه أمه يكلمونه يا ولد، بل حتى في العمل في الدراسة ولا الجوال تقول لزقة. قلنا قل لنفسك، قل لنفسك ليش أنا إذا مسكت الجوال أجلس بالساعة بالساعتين، وإذا مسكت المصحف كان مسكت شوكة ولا مسكت شيئا حارا ما يجلس معي المصحف. قلنا جاهد نفسك، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قف مع نفسك وقفة جاد حازم، واعلم أن هذا من الشيطان، الشيطان لا يريد لك الخير، فإذا وجد الشيطان منك أنك اتجهت إلى الطريق القويم فكأنك تصعد جبلا، وإذا وجد الشيطان منك أنك في الطريق المنحدرة دزك. واضح؟ وأبشر، فإن الله عز وجل قد يختبرك ويمتحنك، وتجد من نفسك بعض الضيق وبعض التردد، لكن اجزم وجاهد نفسك، وكن مع نفسك كالسائس للفرس. هل تعرفون السائس؟ اللي عسفها، عودها عودها عودها حتى انطلق. إذا اجتهدت وجاهدت وجاهدت مرة بعد مرة بعد مرة في النهاية تنطلق، حتى لا تأنس ولا تألف إلا الجد. استعن بالله وجاهد نفسك وأبشر. قال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله أكبر. إذن هذا الذي حملهم على الوفاء بالنذور، أنهم يخافون من اليوم وهو يوم القيامة الذي كان شره مستطيرا، أي منتشرا شائعا، وذلك اليوم العظيم يوم القيامة الذي تشيب منه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال سبحانه في وصف أيضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. سبحان الله، في الأول يوفن بالنذر، هذا متعلق بالخالق وهذا الغالب، الثاني يتعلق بالمخلوق، وديننا مبني على الإحسان في حق الخالق وحق المخلوق. هذا شوف، يطعمون الطعام على حبه، يعني على حبه من الطعام وشحه عندهم، إلا أنهم يبذلون ذلك للمسكين واليتيم والأسير. تأمل هذا، كل هؤلاء الثلاثة ما في أيديهم شيء، والغالب أن الإنسان يسهل عليه البذل إذا صار له مردود. تعطي الأغنياء، تهدي الغني عشان يهديك، تهدي صاحب المنصب عشان يشفع لك، يعني تبذل مالك المحبوب لمصلحتك، لكن هنا ما في مصلحة، وإنما المصلحة أخروية. المسكين يعني الفقير، وسمي الفقير مسكينا لأنه أسكنه الفقر، ما تجد عنده علو وإنما ذليل. فهذا الذي يريد الله الدار الآخرة يعطيه المال ويجبر قلبه ويجبر كسره. واليتيم، واليتيم هو الطفل ذكرا كان أو أنثى الذي قد مات أبوه ولم يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اليتم. والأسير أي المأسور، وهل هذا أسير الكفار أو أسير المسلمين؟ كثير من العلماء قال أسير الكفار، لأن هذه الآية مكية وما كان عندهم أسرى غير الكفار. هذا نعم، في أول الإسلام ما كان في أسرى غير ولا مسجونين إلا الكفار. فهذا الأسير المراد به أسير الكفار. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسر الأسرى في الحرب، هذا في المدينة، كان يدفع الأسرى إلى الناس يقول أحسن إليهم. ولا شك أن هذا في غاية الجمال والكمال والمدح لديننا، أنه أعداؤنا وكفار ومع ذلك جاءت الشريعة بمدح الإحسان إليهم. فقارن هذا اليوم بمن يدعون حقوق الإنسان والرأفة بالحيوان والعدل الإنساني والمدري إيش، والظلم عندهم من أعلى ما يكون، ويسمون المسلمين إرهابيين، والواقع أنهم هم الإرهابيون، وأن الإسلام دين الرحمة حتى للأعداء حتى للعدو. انظر انظر هذه الآيات التي تمدح من أحسن الأسرى، وليس كما في سجون التي يعذبون العذاب، حتى بعضهم يذهب عقله من العذاب، أبو غريب وغوانتيمالا ومدري إيش، ثم يدعون المسلمين إرهابيون، وأن يجب أن تحتل بلاد المسلمين علشان العدل، ننشر العدل والسلام، وهم ينشرون الظلم والاضطهاد والحروب، نسأل الله يرد كيده في نحورهم. قال سبحانه عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا يقولون بلسان الحال وربما بلسان المقال، وإلا الأصل أن الإنسان ما يقول خذ ترى أعطيك لله، ما أعطيك لا، غير مناسب، بل يعطي ويسكت، يعطي هو ساكت. ومن كمال الصدقة أنك لا تمدح نفسك ولا تنتظر من المتصدق عليه جزاء ولا حتى الدعاء، ولا حتى الدعاء، ولا تقول خذ ادعي تكفى، ادعي الله يرحمك، خذ ترى ادعي لي معك، ادعي الوالدي، لا لا اسكت اسكت. بل إن استطعت أن تتصدق ولا يدري بك الفقير فافعل، هذا غاية الكمال، لأنك حتى وإن لم تقل شيئا فإنه ربما يرى لك عليه معروفا ومنه. فلكن لا، كمال الإخلاص أنك توصل له الصدقة وما تنتظر منه جزاء. وربما تقول هذه فلوس من رجال، أنت رجع، هذه فلوس من شخص، والله يبيك يبيها لك، كأنك أنت فقط موصل إيصال، وهي أنت من عندك أنت، وهذه لطائف وصفات ما يتفطن لها إلا أصحاب القلوب الحية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا جزاء يعني ثوابا ولا شكورا بالكلام، لا تشكرني ولا أبد أبد، أنا أريد ما عند الله عز وجل. طيب هل أقول خذ هذا ترى ما أبغى منك شيء ترى ما عند الله؟ قلنا غلط، هذا هذا كسر له، لا بل تعطيه، هذا إذا أعطيته مباشرة بدون كلام، تفضل الله يحفظك ويحسن إليك وسامحني ترى والله أنا شوي في حقك وذنبه أكثر وإن شاء الله بشر بالخير، كأنك مقصر في حقه، هذا يفرحه صح؟ بس خذ خذ خذ رجاء خذ هاك هاك هاك طيب هاك حط عيالك حط عيالك خلهم يأكلون خلهم يأكلون ما يستطيع. طيب قال سبحانه عنهم أيضا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب هل يقول بلسان الحال والمقال؟ يقول بلسان الحال وربما من لسان المقال. طيب نخاف من ربنا يوما يعني يوم القيامة عبوسا قمطريرا. قيل في هذه العبارة أقوال كثيرة، واختار ابن جرير رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنهما أن العبوس الضيق والقمطرير الطويل ويوم القيامة يوم مهول. هؤلاء من صفاتهم خوف يوم القيامة. قال سبحانه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، هذا جزاؤهم، الله عز وجل أثابهم فوقاهم أي كفاهم وأبعد عنهم شرور ذلك اليوم. ولا يكفي هذا، لا بل لقاهم يعني أعطاهم وأثابهم نظرة يعني في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، يعني جنة وهي جنة عدن، وحريرة أي ما فيها من الحرير، لأن الحرير في الجنة للرجال ولا للنساء، نقول للرجال والنساء، والرجال أيضا يحلون الذهب والفضة وكل ما في الجنة ليس في حرام ليس في ممنوع. قال سبحانه متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الاتكاء يدل على راحة البدن وراحة النفس، راحة البدن واضح متكئ الإنسان، وراحة النفس كذلك، لأن القلق ما يرتاح الإنسان، واحد ينتظر إنسان مستعجل يتكئ يستلقي لا واقف عند الباب ورايح وجاي وعين الساعة ورب دق الجوال، قلق. الجنة ما فيها قلق أبدا، فيها راحة قلبية وراحة نفسية وراحة بدنية. قال سبحانه متكئين فيها على رأيك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. شمسا معروف أي حرا، زمهريرا بردا، في الجنة لا فيها لا برد ولا حر، يعني جوها معتدل أحسن ما يكون لطيف، نسأل الله عز وجل من فضله. قال سبحانه ودانية عليهم ظلالها، يعني وأيضا دانية عليهم ظلالها ظل أشجار، وذللت قطوفها تذليلا. ذللت يعني أدنيت، القطوف هي الأغصان التي فيها الثمار التي يأكلونها ويتمتعون بها، وذللت قطوفها تذليلا. وبعد أيضا اسمع ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. سبحان الله، أوصاف عجيبة، تفاصيل لما يحصل في الجنة، وكل هذا من أجل التشويق. ويطاف عليهم، من الذي يطوف عليهم؟ ولدان الخدم، بآنية من فضة. الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الشراب والطعام كذلك، وأكواب هي الكؤوس التي لا عرى لها، كانت قوارير، قوارير من فضة، قوارير ذهبية، عفوا زجاجية، قوارير زجاجية، لكن القوارير هناك قال قوارير من فضة. هل هي يعني زجاج فضة أم ماذا؟ نقول جنة فيها، فيها أسماء لا نعرف حقائقها، وفيها أشياء ليس في الدنيا، بل ليس في الدنيا إما في الآخرة في الجنة إلا الأسماء. لكن هذه القوارير التي أصلا تكون من زجاج لكنها تكون من فضة، والله عز وجل على كل شيء قدير. قدروها تقديرا، قدروها يعني أنها مقدرة على حسب ريهم، فليس فيها شراب كثير يبقى ولا قليل ما يرويهم، بل يرون تماما. وأيضا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، كأس هنا كأس الخمر اللذيذة التي لا فيها غور ولا تأثيم، وممزوجة بالزنجبيل. الزنجبيل هو المعروف، هذا اللي عندنا الزنجبيل، لكن في الجنة غير، الاسم واحد لكن الحقيقة تختلف. عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي في الجنة عين اسمها سلسبيل، والسلسبيل يدل على الامتلاء وعلى حسن المذاق وحسن الطعم، نسأل الله عز وجل من فضله. نعم، أحسن الله عليك. قال علامة بن سعد رحمه الله قوله وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة فقال يوفون بالنذر، أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات. وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى. وقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي منتشرا فاشيا، فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك. وقوله ويطعمون الطعام على حبه، أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا. وقوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي شديد الجهمة، أي شديد الجهمة والشر، قمطريرا أي ضنكا ضيقا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقوله ولقاهم، أي أكرمهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن، وجزاهم بما صبروا على طاعة الله فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلم يتسخطوها، جنة جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص، وحريرا كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير. ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه. وقوله متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء التمكن من الجلوس في حال الرفاهية والطمأنينة والراحة، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين، لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضرهم حرها، ولا زمهريرا أي بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. وقوله ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع، ويطاف على أهل الجنة أي يدور عليهم الخدم والولدان بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة، أي مادتها من فضة وهي على صفاء القوارير. وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. قدروها تقديرا، أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها ولو نقصت لم تفي بريهم. ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار يوافق لذتهم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. وقوله ويسقون فيها، أي في الجنة، من كأس وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق، كان مزاجها أي خلطها زنجبيلا ليطيب طعمه وريحه. وقوله عينا فيها، أي في الجنة، تسمى سلسبيلا، سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. تفضل خلص الطلب، الله يحفظ. عندكم مدارس ولا عندها مدرسة؟ طيب تفضل. أي أي في الجنة، خلقوا في الجنة مثل حور العين، لكن ولدان ذكور، ولد يطلق هنا على الذكور. نعم. يقول أحسن الله إليك، النذر إذا كان بمعناه الطاعة معناه أنه يشمل كل من شهد أن لا إله إلا الله وعمل الطاعة. صحيح. سؤال آخر يا شيخ أحسن الله إليك، يقول ما حكم الإسبال دون خيلاء؟ أنه يحرق ما تحت الكعبين بالنار، فإن كان بخيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه وهو عذاب أليم، فكلاهما الكبائر لكن مع الخيلاء أعظم. يقول أحسن الله إليك، يقول أنه مبتدئ في طلب العلم ولا يعلم من أين يبدأ، هل ينصح الشيخ بنصيحة كتب شيء؟ أنصحك أولا بالالتحاق بحلقة قرآن لمعلم جاد، ثم تبدأ في مع شيخ، لأن العلم إنما يؤخذ عند أهله، تلتحق بشيخ. فإن لم يوجد في بلدك فإنك تستعيذ بذلك بوسائل التواصل، ثم في الإجازات تحرص أنك تشارك في الدورات العلمية، لأن العلم لا بد له من معلم. ثم تبتدئ بصغار العلم، أصول الثلاثة، الأربع النووية، وهكذا شيئا فشيئا. يقول أحسن الله إليك، من شرب الخمر في الدنيا ثم تاب هل يحرم منها في الآخرة؟ لا، من تاب تاب الله عليه، فالأثر المعصية يزول في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليك، يقول هل إلزام نفسي بختم القرآن كل أسبوع من السنة؟ لأني إذا لم ألزم نفسي بعدد أجزاء تكاسلت ولم أقرأ شيء. لا أرى ذلك لك، خاصة إذا كنت مبتدئا، فاكتفي بجزء في اليوم، اكتفي بجزء في اليوم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال اقرأ القرآن في شهر، ثم إذا وجدت لنفسك نشاطا فافتح ختمة أخرى. يعني الآن مثلا اليوم 16 ولا لا؟ 16، اقرأ اليوم جزء 16، بكرة 17، 18، وهكذا. فإذا وجدت من نفسك نشاطا ابدأ ختمة جديدة واقرأ فيها، ولو جاءت معك ورقة أو الآن الجوال سجل فيه، وصلت مثلا الآية 50 من سورة البقرة وتمشي مع الالتزام بالجزء اليومي، فتقدم الجزء اليومي المعتاد أولا، ثم إذا وجدت من نفسك نشاطا تزيد وهكذا. فإذا وجدت نفسك أنك مشيت في الجزء هذا مع الختمة الثانية، اجعل جزئين بل تختم في أسبوعين وهكذا، وإذا استعنت بالله عز وجل واستمريت حصلت خيرا. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل تنصحني بقراءة فتح الباري وأنا مبتدئ؟ بل أحذرك. هذا واحد ثاني طبعا، مو بنفس السائل. لو نعم هذا مبتدئ، أحذرك منه تحذيرا شديدا، هذا مما يحبطك في طلب العلم. فتح الباري ما يقرأ إلا للعلماء المنتهين، أو يكون عندك بحث فيه، تبحث في موضع. أما فتح الباري قراءة هذا غلط، بل هذا غلط عظيم. أنصحك بقراءة كتاب العلم لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، هذا بإذن الله يفتح لك الأبواب ويدلك الطريق. وإن شئت ففي قناتي تعليق على هذا الكتاب، يعني كتاب شيخنا رحمه الله قرئ علينا وعلقنا عليه ما تيسر، نافع جدا. وهذا بإذن الله يتتبصر في طلب العلم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز أن أصير مؤذن وإذا غاب الإمام يصلي عني أحد الجماعة؟ أصير مؤذن وإذا غاب يصلي عنه؟ يعني ما أعد السؤال. يقول: هل يجوز أن أصير مؤذن وإذا غاب الإمام ما يصير هو النائب يصلي واحد من الجماعة؟ ما في، بس ما يلزمك، ما في، ما يلزمك. أحسن الله إليك. يقول: هل مراسلة البنت جائزة بغرض الزواج؟ هذا طريق الزنا. هذا طريق الزنا. هل ترضى أنت أيها السائل أن أحد يراسل أختك لغرض الزواج؟ أتلبت من أبوابها، البيوت تؤتى من أبوابها، راسل أباها، راسل أبوها، راسل أخوها، بس راسل إيش تقول له؟ هذا خطر عظيم. وكم من الكوارث حصلت بحجة أتعرف عليها قبل الزواج، وهي تقول بتعرف عليها قبل الزواج ما أدري، ثم يحصل ما لا يحمد عقباه. واعلم وأنت واعلمي أن البنت اللي تراسل ترى بالمراسلة والمكالمة أن من يريد الزواج ما يبغاها، هذا خلاص يشبع منها، وربما ما فوق ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحسن الله إليك: التسبيح والتحميد متى يكون، بعد صلاة الفرض أو بعد نافلتها البعدية؟ بعد الفرض. يقول: إذا صليت الوتر قبل الفجر ركعة واحدة، هل يعتبر أنني قمت الليل؟ قمت الليل بركعة. أحسن الله إليك. يقول: إذا ذكرت الوتر قبل الفجر بقليل ثم أنا أصلي أذن الفجر، فما العمل؟ واصل أوتر. يقول أحسن الله إليك: إذا دخلت المسجد وجلست على كرسي، هل يلزم تحية مسجد علي أو أن الجلوس على الكرسي ما يعتبر جلوس في المسجد؟ هو جلوس. فصلي نافلة، صلي لا بس تصلي وأنت قاعد، لا بأس أن تصلي تحية المسجد وأنت قاعد على الكرسي، لكن عند الركوع والسجود قم واركع واسجد في الأرض. يقول: يا شيخ، في سؤال الإسبال، ما معنى الخيلاء؟ خيلاء في نفس الإنسان، هذا أمر نفسي، حس بالنفس أنه فوق الناس، حس بالزهو والإعجاب. يقول أحسن الله إليك: هل علي إثم إذا صفيت في الصف ثم في أحد بعيد عني ولم أقربه تركته؟ ما يلزمك. يقول أحسن الله إليك: أنا أؤذن في مسجد محتسب، فإذا حضرت جنازة أذهب إليها وأترك الأذان في المسجد، إيش رأي الشيخ؟ إيش أفضل؟ وإذا كان ما في أحد في هذا المسجد إلا أنت فقم به، لأن الأذان فرض كفاية، ثم يمكن تصلي وتذهب إلى المسجد الآخر، أو ربما تؤذن وتوكل أحدا يقيم وتذهب إلى الجنازة. وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا، أذن وصلي عليها ولو في المقبرة ينالك الأجر. يقول أحسن الله إليك: الكافور الذي في الآية، هل الذي يعني مثل اسمه في الدنيا هو اللي يغسلون فيه الميتين؟ هو كذلك هم يغسلون يطيبون به ميت. يقول أحسن الله إليك: عند تسميع القرآن إذا أخطأ القارئ في لفظ كلمة هل عليه إثم إذا لم يصحح له الحافظ؟ لا يأثم إلا في الفاتحة في الصلاة. يقول أنه يعمل في محطة بنزين وأخطأ وزاد قليلا في يعني البنزين، فهل عليه أن يدفع هذا الشيء البسيط هو؟ يعني قال صب بمياه صب له 100 ريال. إيه؟ إذا لم يرضى صاحب السيارة فأنت تغرمها لصاحب المحطة لأنك أنت التي فرطت. يقول أحسن الله إليك: ما حكم كتابة أسماء الأيام على الفرشة أو السجاد؟ هذا السؤال جاني في الجوال. إيش رأيكم؟ وش الغرض؟ هذه معظمة الأسماء، أسماء الأيام معظمة. ما أعرف بذلك دين يدل على المنع، لكن ما الحاجة؟ هل في حاجة؟ وش الغرض يعني؟ هو ليه يحطونه؟ أصل الإباحة، هذه ليست عبادة، أصل فيها الإباحة. أحسن الله إليك. امرأة تقول: هل يجوز لها العمرة لوحدها إذا لم يتوفر محرم؟ لا، ما يجوز. ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل من امرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، وكتب في غزو الجهاد. فقال: انطلق وحج مع امرأتك. يترك الجهاد ويذهب لكم محرما لزوجته. يقول أحسن الله إليك: أن النذر منهي عنه، فما الحكمة من شرعه ومدح من يفعله؟ هو ما ينبغي، لكن لو حصل وجب الوفاء به. لكن ما الحكمة من كونه مشروعا؟ هذه عبادات. وأما لماذا فالله أعلم، ما أدري. أيمان قصدك كفارة أيمان؟ إذا كان عنده تركة يجب عليه، يجب أن يؤخذ من تركته. فإن لم يوجد فإنه يستحب لهم أن يكفروا عنه ولا يجب عليه. يقول أحسن الله إليك: ماذا يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؟ وش اللي يحرم؟ يحرم يعني ما يترتب على قرابة بين الرجل والمرأة من النسب يترتب عليه من الرضاعة. مثلا أختك تكشف عليها، يعني تتراها تكون محرما لها، يحرم عليك نكاحها. فهذه كذلك بالرضاعة تكون محرما لها، يجب أن تنظر إليها، لا يجب أن تتزوج منها. فيترتب على الرضاعة ما يترتب على النسب. يقول أحسن الله إليك: إذا مات ميت وعليه كفارة يمين، هل يجوز أن نصوم عنه أم لابد أن نرتب أن نخرج عنه، يعني نطعم ثم بعدين الصيام؟ نعم، إذا كان عنده تركة يجب وجوبا الترتيب، أما إذا كان ما عنده شيء فأنتم مخيرون. يعني إذا كان أنا أنت اللي بتكفر، أنا اللي بكفر، لك أن تصوم لك أن تطعم، مع أني أقدر أني أطعم. نعم، لا تلزم بشيء. أحسن الله إليك. يقول: الاستماع للرقية الشرعية عبر البث أو عبر اليوتيوب مقطع، هل هذا جائز أو أنه هو يجوز؟ لكن الرقية إنما تكون مباشرة، تكون يقرأ على الإنسان مباشرة. أما لو سمع الإنسان القرآن سنستمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فالاستماع إلى الرقية لا بأس به. لكن هل نقول هذه الرقية الشرعية؟ نقول لا، الرقية الشرعية أن تقرأ على المريض مباشرة. يقول هل كثرة النمل في البيت من علامات العين والسحر؟ الله أعلم. يعني كثرة النمل في البيت يدل على كثرة الخبز الطايح وأنكم ما تنظفون البيت زين. نعم. يقول أحسن الله إليك السائل اللي يعني يختم في كل أسبوع، يقول أنا متقاعد وعندي قدرة أن يختم كل أسبوع، هل عادي؟ ما في بس. جزاك الله خير. لكني أنصح إذا كنت مبتدئا لا تفعل، لكن لو قلت أنا من سنوات أختم كل شهر، أحيانا في أسبوع مرتين، يعني منطلق نقول لا بس. أما توك الآن متقاعد مباشرة كذا في النهاية تترك. فدرج نفسك، درج نفسك أيها الزميل في المتقاعدين. يقول يا شيخ توضأت وغسلت وجهي 4 مرات، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، ما دمت مخطئا ما عليك حاجة. يقول حكم النظر للمناظرات مع الفرق الثانية؟ ما ينبغي منتشرة. إلا لمن كان متمكنا، لأنك ربما تسمع الشبهة ولا تقتنع، يعني الشبهة تعلق بقلبك ولا تعرف الرد عليها فتتأثر. يقول أحسن الله إليك الآن جواله يؤذن وقت الأذان، يقول هل يجوز أردد معه؟ أنا متردد في الترديد. قد نقول يشمل أذان إذا سمعت المؤذن، وقد نقول لا، وأنا أميل لأنه لا، لأن هذا إنما هو صوت أذان ثم قد يؤذن في غير وقت الأذان، فهل نقول ردد؟ ردد مع المؤذنين وبركة. يقول كيف أعرف الفقير؟ أنا أبي أتصدق، كيف أعرف أن هذا فقير؟ فقير؟ الفقير فقير إيه؟ هو الذي دخله لا يكفيه، دخله الشهري ما يكفيه في نفقته، في إيجار، في طعام، شراب، كسوة، هو أهله، هذا الفقير. يقول إن فيه طير في شجرة وقال بسم الله ورمه فسقطت 2، فما حكم اللي ما عينها الثانية؟ لا، إنما سمى على هذا، لكن لو كان في مجموعة ورماها فما سقط وقد سمى، فما سقط فهو حلال. أما واحد معين ثم رمى وسقط الآخر فلا، إنما سمى على هذا. يقول هل يجوز لي الصلاة في المنزل؟ إذا كنت مريضا أو معذورا أو كانت نافلة فهذا أمر محمود. نافلة يمدح الإنسان ويحث أن يصلي فيه في البيت، وأما صلاة الجماعة فريضة وأنت قادر فلا يجوز. يقول يا شيخ هل التعدد يجلب الرزق؟ لأن كل واحدة تجي رزقها معها. تعال بيني وبينك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأول، وهو المعدد الأول، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هنا صعنها المال، وليس المراد القدرة، قدرة الوضع كما قال بعض العلماء. مرة أنت انتبه، ما عندك شيء خلك ريح نفسك. يقول يا شيخ في بلده يؤذن قبل الفجر بساعة أذان الأول، هل هذا أيضا يردد معه؟ أيه. آخر سؤال محمد، طولت اليوم أنت يعني لين توقف أنت شيخ هم ما شاء الله ما. يقول أحسن الله إليك إذا وصلت إلى الصلاة وهم في التشهد الأخير، هل أقول التشهد الأخير كامل ولا بس التشهد الأول أوقف؟ لا، قل كامل وادعو. الله يجزاك خير. بارك الله. عقب التعدد بننحاش معك.